أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب ذكر الجنة ونعيمها جعلنا الله وإياكم من أهلها، أخرج الشيخان رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم من الذهب والفضة، ورشحهم المسك، ووقود مجامرهم الألوة عود الطيب، لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، يسبحون الله بكرة وعشية. ولمسلم قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. قوله: رشحهم المسك، أي عرقهم، ومجامرهم ما يستجمرون به أي يتطيبون به، والألوة العود الذي يتبخر به. قال ابن حجر: قوله يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، في الرواية الأولى من وراء العظم واللحم، المراد به وصفها بالصفاء البالغ، وأن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد. ووقع عند الترمذي: ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، ونحوه لأحمد من حديث أبي سعيد، وزاد: ينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة. قوله: وما في الجنة أعزب، قال النووي: هكذا في جميع نسخ بلادنا، وهي لغة، والمشهور في اللغة عزب بغير ألف. ونقل القاضي أن جميع رواتهم رووه بغير ألف إلا العذري. قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل الجنة، وفي الحديث الآخر أنهن أكثر أهل النار، فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم. قال: وهذا كله في الآدميات، وإلا فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 بغير حساب، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وقد تقدم الحديث برواياته في باب فضائل الصحابة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال النووي: قيل مثلها في رقتها وضعفها، كقوله: أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة. وقيل مثلها في الخوف، والطير أكثر الحيوان خوفا، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.